قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذه اللحظات ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الأحبة الفضلاء، نحن اليوم مع قصة جديدة في برنامج قصة آية. فما هي الآيات التي سنقف معها اليوم؟ هل هي تتعلق بالجنة والنار، أم تتعلق بأخبار الأنبياء، أم تتعلق بحدث جعل الله تعالى فيه عبرة وعظة لمن يقرأ القرآن؟ سنتكلم اليوم عن قوم من التجار، هم ثلاثة أو أربعة من الشباب، ورثوا عن أبيهم مزرعة فيها من الثمار والظلال والأشجار الشيء الكثير. هذه المزرعة كان أبوهم إذا جاء وقت الحصاد يدخل المساكين إليها فيجعلهم يأخذون منها ما يكفيهم في طعامهم وطعام أولادهم، ثم يخرجون، ثم ما تبقى منها وهو كثير يأخذ ما تبقى منها لأجل أن يبيعه ولأجل أن يطعم أولاده ويتخذ منه شيئا في مصروفه. ورثه أولاده بعد وفاته، فقالوا الآن أبونا في كل يوم يخرج هذه الأموال ويطعم هؤلاء المساكين، نحن أحق بهذا المال أن نكثر به أموالنا وأن نعظم به أرقام أرصدتنا. فاتفق بعضهم مع بعض بأن إذا انتهى الثمر وصار جاهزا للحصاد أن يأتوا فجرا أو أن يأتوا ليلا، بحيث أن الفقراء والمساكين لا يعلمون بهم ويصرمونه كاملا، يحصدونه كاملا، ولا يعلم أولئك الفقراء والمساكين بخبرهم فيفوتهم الشيء الكثير. وكان هؤلاء الفقراء والمساكين في كل يوم يأتون ينظرون، ها متى سوف تحصدون، إن شاء الله تكونوا مثل أبيكم، إلى غير ذلك. لكنهم ضلوا عن فعل أبيهم واتفقوا على أن يفعلوا ما لم يفعله من البخل بهذه الصدقات. اسمع إلى ما حكاه الله تعالى. يقول الله جل وعلا منبها للناس جميعا ومنبها لقوم قريش خاصة، قال جل جلاله: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يستثنون من الطعام شيئا يجعلونه للمساكين، يعني الصبح كله سوف نصرمه. ما قالوا إلا ثلاث أربع أشجار اتركوها للمساكين يأتون لأجل أن يأخذوا ما فيها. قال الله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أصبحت هذه الجنة التي قد التبست أشجارها بعضها ببعض والتفت أغصانها حتى أصبحت ظلالا وارفة، أصبحت هذه الجنة كالصريم، يعني أصبحت مثل العشب الذي أدخلت عليه مجموعة من الغنم ثم جعلتها ترعى فيه كما شاءت فلم تترك منه شيئا، أصبح صريما. هذا الطائف، هذه ريح أو ريح فيها نار أرسلها الله تعالى بالليل على هذه الزروع حتى أهلكتها. هؤلاء نائمون لا يعلمون بما وقع لأشجارهم ولجنتهم. اسمع ماذا قال الله: فتنادوا مصبحين. الصبح مباشرة كل واحد يقول للثاني: بسرعة يا فلان استيقظ حتى لا يأتي الفقراء، عجل عجل. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. مضوا يمشون في الطرقات فانطلقوا وهم يتخافتون. يتكلم كل واحد مع الثاني بكلام فيه نوع من خفض الصوت الكبير حتى لا يسمعه الآخرون: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. الاثنين كل واحد يكلم الثاني بصوت منخفض تعالوا لأجل أن نأخذ ما فيها من ما فيها من ثمار لأجل أن نصرمها حتى لا يعلم المساكين بنا. بسرعة لا تتأخروا، والله ما يدخلها اليوم عليكم مسكين، إن دخل المساكين لن يجدوا شيئا وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها ماذا فعلوا؟ فلما رأوها وإذا بها قد احترقت، أين الثمار؟ أين الأشجار؟ أين الظلال؟ شيء على الأرض، وشيء قد حملته الريح وألقته بعيدا، وشيء قد التف بعضه على بعض، أشجار واقع بعضها على بعض. يعني رأوا هذه الجنة الوارفة التي فيها من الأشجار والظلال شيء يبهج النفوس ويبهر العقول وتلتذ له العيون، رأوه فإذا هي كلها قد صارت خرابا بلقعا. أول ما رأوها قالوا إنا لضالون، يعني ضللنا الطريق. إنا لضالون يعني الظاهر أنها ليست هذه جنتنا، يا جماعة لعلنا قد دخلنا مزرعة أخرى غير مزرعتنا، إنا لضالون ضللنا الطريق. ثم لما نظروا وتأملوا في الموقع فإذا هي جنتهم فقالوا بل نحن محرومون، يعني حرمنا من أن نستفيد مما فيها من أشجار وظلال، سواء نستفيد أكلا أو بيعا أو على الأقل ظهورا بين الناس بمثلها. بدأ يتكلم الناصح من بينهم الذي كان لما نصحهم فيما سبق يسبونه ويشتمونه ويسكتونه، قال أوسطهم ماذا قال؟ ألم أقل لكم لولا تسبحون. أنتم المرة الأولى يا جماعة يا إخواني لما قلت لكم لا تفعلوا ذلك، افعلوا كما كان يفعل أبوكم، اتقوا الله، أطعموا منها الفقراء والمساكين، أخرجوا مما بين أيديكم لعل الله تعالى أن ينفعكم بذلك وأن يبارك لكم، أقول لكم لولا تسبحون، يعني سبحوا الله، أعبدوا الله تعالى، نزهوا الله جل وعلا، أطعموا هؤلاء الفقراء حتى رب العالمين يرضى عنكم. قالوا سبحان ربنا، الآن بعدما وقعت المصيبة، إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، لي إليكم ثلاث رسائل. الرسالة الأولى أن الله جل وعلا لما خلق الخلق فاوت بينهم في أرزاقهم، فاوت بينهم في أشكالهم، فاوت بينهم في أنسابهم وأحسابهم، فاوت بينهم في عقولهم، لكنه أوجب على كل من أعطي نعمة من هذه النعم أن يحسن بها إلى من حرم منها. يعني إنسان مثلا أعطاه رب العالمين مالا، الأصل أن تحسن إلى من حرم من هذا المال. شخص آخر أعطاه رب العالمين قوة، الأصل أن يحسن بها إلى من حرم من هذه القوة. شخص أعطاه رب العالمين عقلا راجحا وذكاء حسنا، الأصل أن يحسن إلى الآخرين. إذا تكبر بهذه النعمة وقال كما قال قارون، يعني إنما أوتيته على علم عندي، أو قال مثل ما قال هؤلاء أقسموا ليصرمنها مصبحين ويحرمون الآخرين منها، يخشى أن تكون عاقبته كعاقبة قارون فخسفنا به وبداره الأرض، أو أن تكون عاقبته كهؤلاء لما قال جل وعلا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، لكن الله حي قيوم لا ينام سبحانه، فأصبحت كالصريم. مهما خطط العباد ودرسوا وعملوا إلا أن قوة الله تعالى أعلى، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بظالمه. رب العالمين إذا رأى أمثال هؤلاء ممن يتكبرون، يمنعون الفقراء حقوقهم، يمنعون الزكوات، صار هذا الفعل الذي يفعلونه داعيا أن ينزل عليهم غضب الله جل وعلا أو حرمانه. الأمر الثاني، بالشكر تدوم النعم. أنت لما تزكي أموالك يبارك الله تعالى لك فيها، لما تتصدق تداوي مرضاك وتتقرب إلى مولاك جل جلاله، أنت لما تغض بصرك بلا شك أنك تؤجر على ذلك، لما تساعد الفقير المسكين بلا شك أنك تؤجر على ذلك. ما أجمل أيها الإخوة والأخوات لما يرى رب العالمين أنه قد أعطاك ما أعطاك من نعمة فصرت تشكره بها. أنا أشير الآن إلى بعض الأخوات مثلا التي أعطاها الله تعالى نضارة وجمالا في وجهها، تجد أن بعضهن بدل أن تستر هذا الجمال عن الآخرين حتى لا يعني يفتنوا به أو أن تحدثهم أنفسهم بالوقوع في أمر محرم بسبب تكرار رؤيتهم لهذا الجمال في الشوارع وفي الطرقات وفي الأسواق وفي المستشفيات، بدل أن تستر هذا الجمال وتشكر الله تعالى عليه تجد أنها تخرجه أمام الناس. طيب أسألها، لو كانت قد دخلت يوما إلى المطبخ فثارت النار في وجهها واحترق نصف وجهها وأصبح نصف وجهها مثلا أسود أو أصبح فيه يعني آثار حريق قد شوهتها، أو مثلا لو كانت تصنع شيئا وطار شيء على عينها وأصبحت عوراء، أو أصابها سرطان في الجلد فخرب عليها وجهها، هل تتوقعون يا جماعة أنها ستصبح تدور في الأسواق قد كشفت وجهها كما كانت تفعل فيما سبق؟ في غالب الأحيان لا، لن تفعل ذلك. إذن يا جماعة، ما دام أن رب العالمين قد آتاها ما آتاها من الجمال والحسن، فالأصل أن يشكر الله تعالى على هذا ولا يكفر، وأن تقول يا رب العالمين ما دام أعطيتني هالجمال والله لأطيعنك به سبحانك، فاحفظه علي. أعطاك رب العالمين قوة بدل أن تستعملها في المعصية، قل يا ربي ما دام أعطيتني قوة بينما حرمت منها فلانا فصار مشلولا، وحرمت فلانا فأصبح هزيلا ضعيفا، وحرمت فلان الثالث لكن يا ربي أعطيتني إياه والله لأستعملنها في طاعتك يا ربي. كذلك أعطاك الله تعالى عقلا، بدل أن تستعمله في الحيلة على الناس، اللعب بعقولهم، أخذ أموالهم، اللعب بعقول الفتيات من خلال غزل ونحوه، الأصل أن يشكر الله جل جلاله على مثل هذه النعمة ويعبد سبحانه وتعالى، وتقول يا ربي لك الحمد إذا أعطيتني هذه النعمة فوعزتك وجلالك لا أشكرنك بها. ما أجمل يا إخواني أن نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بمثل هذه الأنواع من المعاملات، كما بين الله جل وعلا ذلك في قوله: وإذ تأذن ربكم، يعني أخبر ربكم وأعلن ربكم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبين الله سبحانه وتعالى أن مثل هذه النعم الأصل أن يشكر بها سبحانه وتعالى ولا يكفر. الأمر الأخير، أن المرء إذا وقعت عليه كربة أو وقع هو في خطأ، الأصل أن يكون مثل هؤلاء. اسمع ماذا قالوا: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. طيب، والطاغي ما هو الحل معه إذا وقعت عليه كربة أو أصابه عذاب؟ أن يزداد طغيانا؟ لا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. بدأوا يرجعون إلى الله، ينيبون إليه سبحانه، ينكسرون بين يديه، يطلبون الله تعالى الرحمة والمغفرة والفك مما قد يصيبهم من عذاب. قال الله تعالى: كذلك العذاب الذي نصيب في الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.